بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتدارس اليوم إن شاء الله تعالى صورة أنزلها الله عز وجل تذكرة للظالمين والمظلومين عبر التاريخ، تذكرة للفريقين معا أنه هو العزيز الحميد، تذكرة للفريقين معا أنه فعال لما يريد، تذكرة للفريقين معا أنه على كل شيء شهيد. ما أحوج الأمة وهي تمر الآن بتلك الصراعات التي تموج في كثير من بلاد المسلمين، عصم الله عز وجل بعضها من أن تجري الدماء فيها أنهارا، بينما جن جنون بعض الطواغيت في غيرها من البلاد فجرت دماء المسلمين أنهارا. نحتاج أن نذكر الجميع أن الدنيا ما هي إلا جولة قصيرة، وأن هناك دار الجزاء. الأصل في الدنيا أنها دار عمل، والأصل في الآخرة أنها دار جزاء. وقع عبر التاريخ أنواع من تلك المواجهات، وانتهت كثير منها بأن قرر الطغاة والظالمون أن يحرقوا الناس أحياء، وأن يحفروا لهم الأخاديد ويضعونهم فيها. من أشهرها تلك القصة التي هدى الله عز وجل فيها بلدة بأكملها على يد غلام صغير، تعلم على يد راهب رفض أن ينصاع لأوامر الملك، ولكنه كان عاجزا أن يقاومه، ولكنه أبى في ذات الوقت أن يعطيه ما يريد، أبى أن يحرف دين الله، أبى أن يبدل دين الله. درس لا بد أن تعيه الصحوة الإسلامية أنه لا مجال للتفاوض ولا مجال للتهاون فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة، فيما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى. من عجز عن شيء فليتركه، يقيد الله له من يقدر عليه، يحمل الدين صفيا كما هو، ينقله إلى الأجيال التي تلي كما أنزله الله. وكان ذلك الراهب هو الذي حفظ الرسالة في زمن بدلت فيه في تلك القرية التي كانت في مكان ما في جزيرة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وفق الله له غلاما صغيرا تعلم على يديه العلم وعلمه، وانتشر العلم بدرجة جعلت أن الله تبارك وتعالى قد فتح على يديه قلوب العباد، ف فآمن العباد جميعا في قصة طويلة انتهت بأن قرر الطاغية أن يحرق المؤمنين أحياء. ثم وبعد أن انتهوا جميعا عاقب الله عز وجل ذلك الطاغية وجنده بأن حرقتهم تلك النار التي حرق بها المؤمنين. وجاء في السنة القصة بتمامها، ثم ذكر القرآن آخرها: قتل أصحاب الأخدود. فهذا هو قتل من شق الأخاديد. أصحاب الأخدود هم الذين حفروا، وهم الذين وضعوا فيه المؤمنين. أقسم الله عز وجل قبل أن يذكر ذلك الخبر بقسم، وكما هي طريقة القرآن، فإن القسم يستعمل للتشويق والإثارة والتنبيه على خطورة القضية التي تذكر بعده، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. والقسم غالبا ما يأتي مهيئا لنفس السامع للموضوع الذي يأتي بعده. السماء ذات البروج تأمل فيها وفي بروجها وفي الإضاءة والشهب التي تملأ هذه البروج. كم تساوي نار الدنيا بأسرها أمام تلك النجوم المشتعلة الدائمة الاشتعال؟ كم تساوي نار الدنيا بأسرها أمام هذه النيران؟ إذن وكم تساوي نيران أضرمها عبد حقير لو أنه نظر إلى نفسه بعين الاعتبار، أو أضرمتها جنود مجندة لا تساوي شيئا في خلق الله تبارك وتعالى. وإنما أقدر الله عز وجل هؤلاء على ذلك فتنة وابتلاء، فإن الدنيا دار اختبار وفتنة وابتلاء، وعلى العبد المسلم أن يصمد ويصلب في دينه في كل وقت وفي كل حين. ثم إن الآخرة هي دار الجزاء، وإن الله تبارك وتعالى لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين، فإن من أخيف في الله في هذه الحياة الدنيا أمنه الله يوم الآخرة. كان القسم لكي يتأمل السامع في السماء وبروجها والكون وعظيم خلقه، لا سيما ما خلق الله فيه من شهب ونيران، وأن يتأمل أيضا في أن الزمان شاهد على أصحابه، فإنه سيأتي اليوم الموعود الذي هو يوم الجزاء، وقبله سوف يشهد الزمان ويشهد المكان وتشهد كل المخلوقات التي جعلها الله عز وجل مذللة خاضعة، ولم يبتلي من الخلق أن جعل فيهم إرادة الخير والشر معا إلا الجن والإنس. وأما الزمان والمكان فسيشهدون بما حصل فيهما، لا سيما الأزمان الفاضلة. ولذا ورد في بعض الآثار تفسير الشاهد والمشهود بيوم عرفة ويوم الجمعة، وهما أخص ما يوصفان بأنهما يشهدان ويشهدان. يشهدهما الناس في الصلاة الجامعة في يوم الجمعة وفي يوم عرفة، وتشهد هذه الأزمنة على ما وقع فيها. والإشارة هنا إلى أن الكون بأسره سوف يشهد أعمال الخلق جميعا، مؤمنهم وصالحهم. قتل أصحاب الأخدود، قتلهم الله بغير سبب من الناس بعدما أفنوا المؤمنين حتى لا يقف ولا توقف متوقف بعد ذلك عند الأسباب المادية فحسب. نعم، نحن مكلفون بأن نأخذ بالأسباب وألا نقدم على ما يظن فيه هلاك المؤمنين. وبعيدا عن بعض من لبس الشيطان عليهم، فظنوا أن من يحكم بغير ما أنزل الله يمكن أن تثبت له ولاية شرعية، فإن الولاية إنما تثبت لمن أراد حفظ الدين وأراد سياسة الدنيا بالدين. يوجد بعض من يظن أن الولاية الشرعية تثبت بغير ذلك، وهذا وهم، ولكن في ذات الوقت يوجد من يجر الأمة إلى مواجهات تجري بها الدماء أنهارا، لا سيما في مجتمعات المسلمين التي غالب أهلها مسلمون، لو أننا دعوناهم إلى الله تبارك وتعالى وطبقنا دين الله عز وجل فيما نقدر عليه يوشك أن يغير الله تبارك وتعالى واقعنا، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ويوجد بين هذا وبين ذاك من تعتمد نفوسهم لما يرون من انحرافات فيجرون الأمة إلى مواجهات غير محسوبة العواقب، وما زلنا نحذر مع أنه قد حصل في بلادنا أن أدت إلى خير بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن القضية لا تقاس بأحد المواقف، وينبغي دائما أن يكون الدعاة إلى الله تبارك وتعالى والموجهون للأمة والحريصون على مصالحها ألا يبتلوا بداء العجلة، وفي ذات الوقت ألا يبتلوا بداء الخنوع والخضوع والاستكانة والرضا بتحريف دين الله أو الإقرار بباطل، لأنه أمر واقع. وأما تجنب المصادمة والمواجهة فأمر تمليه حسابات المصالح والمفاسد والقوة والضعف، ولكن إذا قدر الله قدرا كان، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فربما جر البعض إلى مواجهات أدت إلى هذه الأنهار من الدماء، وهذا لا يعفي الطغاء الذين هم المخطئون أولا وثانيا وثالثا ورابعا إلى ما شاء الله. هم المخطئون أولا بتنحية دين الأمة أن يكون الحاكم عليها، هم المخطئون ثانية بطغيانهم وتجبرهم، فإن من الأمم الكافرة ما يسوسهم حكامهم بنوع من العدل وعدم الكبر وعدم الاستئثار بالأموال وسرقة الأموال العامة وكنزها لصالح طائفة محددة. ما يجري اليوم على في بلاد ليبيا، وإن كنا كما ذكرنا دائما ما ننصح ألا يبدأ الناس بمواجهات ليسوا مستعدين لها، إلا أنها طالما أنها قد بدأت وطالما أن الشرارة قد اشتعلت فلا بد أن يخوف الجميع هؤلاء الطغاة بما ينتظرهم من مصير في الدنيا، وأعظم من ذلك ما ينتظرهم من مصير في الآخرة، لعلهم يرتدعون عن هذه الدماء التي تجري والتي يسفكونها، وكأنها كما يصرح طاغوتهم حينما يقول هؤلاء جرذان، وكأنه لا يعني الشتم وفقط، وكأنه بالفعل يعني ما يقول. نقول لو أنه أبادهم جميعا فقد حدث في التاريخ أن أباد طاغية أهل بلدته جميعا وحرقهم بالنار، فأمر الله النار أن تخرج من الأخاديد فتحرق ذلك الحاكم وجنده، تحرق من حفروا الأخاديد جميعا. وهذه قضية لابد أيضا أن ينتشر العلم بها، ينبغي أن نخلع من ثقافة أمتنا كلمة أنه عبد للمأمور. في بلاد ليبيا وفي غيرها نحن عبيد لله تبارك وتعالى، وقد كانت هذه الكلمة تقال في أول الأمر، يقول قائلهم أنا عبد ومأمور، أي أنه ليس هو الآمر بالقتل بل هو منفذ، ليس هو الآمر بالظلم، ليس هو الآمر بالضرب، ليس هو الآمر بالشتم، فيقول أنا عبد ومأمور. وكان من خذلان الله لهم أن حرفوها إلى معنى أسوأ من المعنى الأول، فهم يقولون أنا عبد المأمور، وكل فوقه آمر، إلى أن تجد أنه لا يأمر بالشر ولا بالظلم ولا بالفساد إلا الشيطان، فكلهم عبيد له. ولا ينفعهم عند الله تبارك وتعالى أن يقولوا ذلك، فإن الله تبارك وتعالى أخذ الجميع في هذه القصة وفي غيرها، وقال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فلا ينبغي لأحد أن يسكت صوت الحق في قلبه بأنه مأمور، لأنه في النهاية كانت له إرادة تحرك بها، حتى لو قيل له افعل وإلا قتلت، فإن الله تبارك وتعالى من سعة رحمته أن أذن لمن اضطر أن يفعل الحرام ليحمي نفسه. إذا قيل له اشرب الخمر وإلا قتلناك جاز له أن يشرب، بل أعظم من ذلك إذا قيل له انطق بكلمة الكفر وإلا قتلناك جاز له أن ينطق، ولكن إذا قيل له اقتل أخاك وإلا قتلناك لم يجز له بإجماع أهل العلم أن يقتل، ولو قيل له اهتك عرضه وإلا قتلناك لم يجز له بإجماع أهل العلم أن يهتك عرض أخيه، فليست نفسه أولى بالنفس أخيه. أذن الله له أن يفعل الحرام الذي بينه وبين الله ليحمي نفسه ويوفر نفسه، وأما أن يوفر نفسه على حساب غيره فلم تبتلى الأمة بتسلط الظالمين عليها، مع أنهم منها كانت الأمة قبل نحو من 50 سنة أو أكثر أو أقل توجد طائفة تحتل بلاد المسلمين من دين غير دين الأمة وقومية غير قوميتها ولغة غير لغتها. إذن القضية واضحة، هذه معركة بين فريقين، وهذا أمر مستوعب، واستطاعت الأمة بفضل الله تبارك وتعالى في جميع بلاد المسلمين أن تطرد هؤلاء رغم كثرة عددهم وعدتهم، لأن الأمة أيضا أدركت بجميع طبقاتها أن المعركة بين فريقين. انسحب هؤلاء وتركوا من يربونهم على نفس مبادئهم أنهم يقومون بنفس الدور، وللأسف وجدوا من يطيع الأمر في ظلم إخوانه في الدين وربما إخوانه في النسب، من أنه لا يخلو من يظلمه من أن يكونوا من أقاربه ولو بدرجة قرابة بعيدة، وإنما كان هذا أنه سول لنفسه أنه مجرد جندي لن يحاسبه الله، سيحاسب الله الجميع، لأنك في النهاية ستقف أمام الله عز وجل وحدك، ليس معك الذي أمرك بمعصية ولا الذي أمرك بظلم ولا حتى الذي سوغ لك إياه، حتى عامة المسلمين ممن لا يؤمرون بظلم ولكن يسوغ لهم مخالفة الشرع، يقولون بأنواع الفتاوى الباطلة لكي يتعاملون بربا البنوك وغيرها، ثم يقولون اجعلها في رقبة عالم تصبح سالم ولن يأتي معك أحد أمام الله. إن كنت رجعت إلى أهل العلم إلى من تثق في علمه فعلا وظننت أن هذا هو الموافق لكتاب الله فوإن أخطأت يعفو الله عنك، وأما إن بحثت مع من يوافق هواك وتجعلها في رقبته ابحث عن رقبته يوم القيامة إن وجدتها، فتقف أمام الله عز وجل وحدك. أقسم الله عز وجل بهذا القسم الذي يجعل الناس تدور معه في آفاق الكون، ثم بين أنه قتل هؤلاء القتلة عقوبة لهم. أكرم الله عز وجل من قتل بالشهادة، والله تبارك وتعالى يقدر ما شاء، ولو كان في كل مواجهة ينجو الضعفاء لما كانت هناك فتنة، ولكن إن قدر لهم أن يموتوا فإن كانوا على الحق ماتوا بإذن الله شهداء. ثم قدر عقوبة قاتليهم، قتل أصحاب الأخدود، وما هو الأخدود؟ النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وكأنك تصف حال هؤلاء اليوم، حينما يتلذذون بمشاهدة مشاهد القتل والتعذيب، كان هؤلاء قعود على الأخاديد يشاهدون أقوامهم وهم يحرقون أحياء بالنار. هذا الوصف في يومنا هذا لا ينطبق على من يحرق المسلمين في ليبيا أحياء وفقط، ولكن ينطبق على المجتمع الدولي الذي يتفرج في مشهد يدل على انتهازية هؤلاء القوم. نعم قد يتدخلون في بعض البلاد ويقولون ويتشددون ويصدرون ربما في اليوم الواحد عشرات البيانات بالتحذير الشديد من استعمال القمع تجاه المتظاهرين. أين هذا الآن؟ نعم فعلوه في غير هذا، وبدأ الناس يشعرون تجاههم بنوع من المنة، ونحن نقول لهم الموقف الذي يحصل الآن والتواطؤ الدولي الذي يحصل الآن دليل على أنهم يوم أن منعوا أو تشددوا في أن يمنعوا استعمال القمع تجاه المتظاهرين في بلادنا أو في غيرها لأن لهم مصالح، ومن هذه المصالح أنهم يريدون لبلاد كبلادنا وفيها هذا العدد الغفير من المسلمين وهي تمثل قلب الأمة الإسلامية، فيها الكفاءات وفيها الطاقات، يريدون منهم أن يشعروا بالمنة بأن للغرب منة عليهم وأنه يحميهم من بطش المبطشين. وعلى أي فنحن نحمد الله تبارك وتعالى أن يهيئ الأسباب التي منعت من البطش بنا أيا ما كان ذلك السبب، فإن الله تبارك وتعالى مالك الملك ويوظف العباد دون أن يدروا في أمور لمصلحة دين الله تبارك وتعالى. ولكن الذي نريد أن نفقهه أن هؤلاء ليسوا صادقين فيما يدعون من أنه إنما يحركهم أخلاقهم وحرصهم على حقوق الإنسان، وإلا فلماذا يسكتون؟ لماذا تدخلوا في السودان وهو بالفعل وكانت المواجهة في السودان بين النظام الحاكم وبين عصابات حقيقية تروع الناس، فاضطر النظام إلى أن يستعمل معهم القوة، ومع هذا أقيمت المحاكمات الدولية ونحو ذلك، ويريدون بذريعة ذلك أن يتدخلوا في السودان. لماذا هنا يتركون هذه المشاهد من القتل المتعمد الذي ربما يفوق ما يحصل في الحروب بين الدول المختلفة، وتخرج البيانات وكأنهم يتكلمون عن تراشق لفظي بين رجلين في مكان ما من العالم. نعم بيانات تشجب وتستنكر، ولكن بلغة هادئة ناعمة تقول للجزار أجهز على الذبيحة، تقول للسفاح استمر فيما أنت فيه. هذه المشاهدة التي وصفها الله عز وجل في قصة أصحاب الأخدود ممن شق الأخاديد وجلس يشاهد لا تنطبق فقط على هؤلاء القتلة، وإنما تنطبق على النظام العالمي بأسره الذي يستطيع ويملك أن يوقف على الأقل إمدادات الأسلحة التي تأتي، أن يوقف على الأقل رحلات الطيران التي تقل هؤلاء المرتزقة من دول مختلفة ولكي يواصلون القتل الممنهج ضد المسلمين في ليبيا. نحن نقول قبل أن يحدث ذلك كله حدث في التاريخ وأنزله الله عز وجل في كتابه لكي نعرف أن هناك من الناس من تتبلد أحاسيسهم إلى هذه الدرجة، ولكن عليهم أن يعوا الرسالة جيدا، فإن الله تبارك وتعالى قتل هؤلاء الذين قتلوا المسلمين وقتل هؤلاء الذين قتلوا أقوامهم في قصة أصحاب الأخدود، وهو قاتل بإذن الله تبارك وتعالى كل جبار ظالم يذله الله تبارك وتعالى أيما ذل، لا سيما إذا كانت المعركة قائمة من أجل دين الله تبارك وتعالى. وقد أحسن سفاح ليبيا أن يصور للعالم أنه متى ذال نظامه فإنه سوف يخلفه من الإسلاميين، وإن كانت نجحت بعض البلاد الأخرى أن تخفف من حدة خوف الدول الغربية من ذلك، فكان ومن ثم لم يحدث فيها ما حدث في ليبيا. نقول إن الأمر يزداد ظلما لو أنه كان بسبب الدين، كما في قصة أصحاب الأخدود التي نحن بصددها، يقول الله فيها: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. للأسف فإن الطواغيت عادة لا يسمعون ولا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وأن من حولهم ممن يسمع ويقرأ ويفهم يجب أن يترجم الرسائل التي ينبغي أن تصل. الله عز وجل هو العزيز الحميد وهو على كل شيء شهيد، فإذا كان يترك هؤلاء فلا بد أن يلي ذلك إحراق وذلة في الدنيا والآخرة. هذه الرسالة لو أن هناك أحد مخلص لهؤلاء ينقل لهم ذلك التخويف وذلك الوعيد الذي يتوعد الله تبارك وتعالى به كل من يفعل ذلك. ولذلك انتقل الله تبارك وتعالى من ذكر تلك الواقعة التاريخية إلى ذكر القاعدة الكلية: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حتى لو افترضنا أنه لم يدركهم خزي الدنيا وهو مدركهم بإذن الله، فإن الظلم والبغي متى بلغ إلى مرتبة ما كان لابد وأن يعجل له العقوبة في الدنيا، ولا بد وأن تكون النهاية يشاهدها الناس. ولكن ولو كان، هل يدركون أن لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق؟ وهل يدركون في المقابل أن الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار؟ ذلك الفوز الكبير. فهذه تسلية من الله تبارك وتعالى لكل من ظلم ولم يستطع أن يدفع الظلم عن نفسه، لا سيما إذا كان الظلم على هذه الهيئة المروعة من القتل والتحريق، فسوف يكون هناك تبادل للأماكن يوم القيامة، ولكن شتان بين نار الدنيا ونار الآخرة، وبين زمن الدنيا الذي ليس في الآخرة إلا كلحظة، وزمن الآخرة الذي هو ممتد أبد الآباد. شتان بين الأمرين، هذا ترغيب تسلية للمظلوم من جهة، ووعيد للظالم من جهة، ولكن الظالمين غالبا ما لا يسمعون ولا تصل إليهم تلك الرسائل، حبذا لو وصلت لعلهم يعودون من قريب، ولعلهم يعودون قبل أن يدركهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسأل الله تبارك تعالى أن يعصم دماء المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده ومن سعة رحمته أنه يعرض بتوبة هؤلاء مع ظلمهم وبغيهم. يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ونحن بدورنا إذا كنا ندعو إلى الله تبارك وتعالى فعلينا ألا نحرم هؤلاء الطغاة من حقهم علينا، فلهم علينا حق هو أن نذكرهم بالتوبة، حتى وإن كنا إن كان يغلب على ظننا أنهم لا يتوبون، وإن كان يغلب على ظننا أنهم لا يسمعون، ولكن لهم حق علينا، ينبغي أن نذكرهم بالتوبة والكف عن سفك الدماء والكف عن هذه المظالم بأسرها ورد ما استطاعوا من مظالم إلى أصحابها ورد المال العام إلى أصحابه واستسماح أصباح أصحاب المظالم، وإلا فلينتظروا خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولكن طالما أن الحرب مستمرة وأن الاستجابة للدعوة إلى التوبة والرجوع لم تحصل، فإنه ينبغي أن ننصر هؤلاء المستضعفين بكل ما أتينا من قوة، فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. وإذا كان العالم الحديث الذي يضع الحواجز ويقيم نظامه على أسس الدولة القومية بأن كل دولة لها شأنها الخاص، بينما كانت خلافة المسلمين يوم كانت هي الدولة العظمى في العالم لأنها دولة ليست لها جنسية إلا جنسية الإسلام، وهم يوم أن كانت الخلافة الإسلامية هي الدولة العظمى في العالم كانوا يتقاتلون ويتناحرون لأنهم تربوا على أسس القومية البغيضة. ثم لما انتصروا على الخلافة الإسلامية لأنها ضعفت ولأنها تركت أسباب القوة الدينية وتركت البدع والمعاصي وتركت أسباب القوة المادية فتركت تطوير نظامها العسكري وسقطت، إذ بهم يقطعون أوصال الخلافة الإسلامية إربا، وفي ذات الوقت يبدأون هم في الدخول في تحالفات، وإن لم يستطيعوا أن يكونوا دولة واحدة فعلى الأقل يكونون في مظلة اتحادات كبرى تشابه دولة الخلافة إلى حد كبير. ومن ثم صارت الكلمة كلمتهم وصاروا هم الذين لهم اليد العليا في العالم. إذن هم أخذوا منا ما أمرنا به ديننا، وما زالوا يحرصون على أننا نترك ديننا ولا نعود إليه. وضعوا تلك الحدود التي بيننا وبين المسلمين بعضهم بعضا، ولكنهم عند الأزمات يقولوا التفاعل مع الأحوال الإنسانية أو غيرها، ونحن من قبل هذا لا نعترف بتلك الحدود حاجزا بين المسلمين بعضهم وبعض، ولا معيارا للتفرقة ولا معيارا للتحزب، لا سيما وقت الأزمات. فينبغي على المسلمين في بلادنا على الأقل من باب شكر الله عز وجل الذي كان من الممكن جدا أن الأحداث في مصر تصير في نفس الطريق الذي صارت فيه في ليبيا، وهيأ الله عز وجل من كان سببا في ألا تسير في ذلك أيا ما يكن من كان هذا، ولكن كانت رحمة من الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يكون من شكر الله عز وجل، ولو تأملت أن الأحداث عندنا كان يمكن أن تجعلك أنت الذي تعيش في هذه الظروف الصعبة، فعلى الأقل أن نشكر الله تبارك وتعالى بأن نهب إلى نجدة إخواننا الذين يعانون هذه الظروف، يحتاجون أطعمة، يحتاجون أدوية، ويوجد حملات بفضل الله تبارك وتعالى تنظمها جماعات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والجمعيات الخيرية، تحمل المواد الغذائية والملابس والبطاطين وغيرها، وهناك قوائم بالأدوية التي يحتاجها الأطباء في العمليات الجراحية في مداوات الجروح، فمن كان يعمل في التجارة الطبية أو عنده كميات كافية من هذه الأدوية فعليه أن يبادر بالمشاركة في هذه الحملات قياما بحقوق إخواننا المسلمين علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ دماءهم، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دماءهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم مستر عوراتهم، اللهم اهلك أعداءهم، اللهم اهلك أعداء الأمة في كل مكان، اللهم اهلك أعداء الأمة في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ اعراض المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.